يعني من الأشياء التي تجري من بركة في حياتنا إن الإنسان يدعو بأسماء الله عز وجل. يا لطيف ارحم بنا، يا غفور انصر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا ستير استرنا، يا رزاق ارزقنا، يا وهاب هب لنا من لدنك علما، هب لنا من عندك الخيرات. ها من أسماء الله عز وجل، زي كل اسم من أسماء الله يا أحبائي يستوجب عبودية ويستجلب من العبد دعاء، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك الدعاء فيدخل البركة في حياتك بسؤالك ربي باسمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مطلبك. فاللهم أعطنا جميعا سؤالنا، اللهم آمين. اسم ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي اللطيف ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر في كتاب الله 7 مرات، اقترن بعضها باسمه سبحانه الخبير اللطيف الخبير. ما هو، لماذا قرن اسم اللطيف بالخبير؟ ماذا يعني الخبير؟ يعلم السر وأخفى، يعلم بواطن الأمر، يعلم دقيق الأمور، يعلم خفايا الأمور. زي لما يجي يقول في التفسير لطيف، يجي الاسم ممكن يكون من أسماء من معنى الاسم، هو أكثر من هذا أكثر من معنى، لكن يعرف الخفايا. لا يعرف خفايا الأمور إلا ربك سبحانه. ولذلك اطمئني لقدري، واطمئني لعطائي، واطمئني لرزقي، واطمئني لما أنزل عليك من بلاء. الذي أنزل عليك كل ذلك اللطيف الذي لا يلطف بك أحد مثله، يلطف بك فيما برد به المقادير، مهما بلغت بلائك شدته، مهما بلغ بلائك شدته لا يلطف بك في بلائك إلا الله عز وجل. زين كنا نقول سبحانه الخبير يا أحبائي في معظم هذا، قلنا هذا الاسم اللطيف الخبير ربي سبحانه وتعالى كما قال لا تدركه الأبصار أو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة لقمان وهو بيقول لابنه، بيقول له ايه عن ربي؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات في صخرة، شوفي ربنا سبحانه، أو في صخرة زي تشوفيها في صخرة يعني حاجة سبحان الله، أو في السماوات أو في الأرض، يقول بنا ربي يأتي بها، لا يأتي بهذا مثقال خردل. تعرفين خردل هو إيه؟ حاجة يعني لا تجدي بها إيه؟ سبحان الله. لأنه ماذا قال؟ لأنه إن الله لطيف خبير كما قال، يقول ربي ألا يعلم من خلق سبحانه وهو لطيف، ألا يعلم ما يصلحك، ألا يعلم ما ينفعك، ألا يعلم ما يقدره عليك أن يكون ذلك الذي قدره عليك في إصلاحك سبحانه. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، في أي سورة الأحزاب يذكر فيها ربي لطفه، واذكرنا ما يمتى فيه بكل من آيات الله والحكمة. ده بيقول الآية دي لمن؟ أو الذكر ده لمن؟ زوجان النبي، لأنه في نهاية الآية إن الله كان لطيفا خبيرا، آيات الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يرزقك عن قوة وعن عزة وعن قدرة. قدرة العبد تختلف عن قدرة اللطيف، ممكن واحدة أو أنت أو غيرك تقدر تديك شيء أو تستطيع أن تعيني في شيء، تقول أنا أقدر أعمل لك، أنا أقدر أقدم لك، أنا أقدر أساعدك، أقدر قدر قدر قدرنا أساعدك. أما قدرة ربي يا أحبائي مطلقة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. زي كنا نقول ربي سبحانه وتعالى لما سيدنا يوسف في آخر سورة يوسف ورفع أبويه على العرش، فاكرين الآية بعدها الآية بقى؟ لا، بداية الآية وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل إيه؟ يا قد جعلها ربي حقا، ها وقد إيه؟ أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء إيه؟ من البلد، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لكل الأمور دي، كل يكون رفع أبوي على عرشه فحصل حصل كل ده؟ أنا طبعا، لأن لطيف. لا يأتيك شيء إلا ولطف مع ذلك الشيء، لا يأتي العبد بشيء إلا لطف ربي سبحانه وتعالى مع ذلك الشيء. زي ما قيل في معنى اسم ربي اللطيف سبحانه وتعالى، قيل في معنى لطيف لغويا يعني اسم من أسماء الله العظيم معناه والله أعلم الرفيق بعباده. الرفيق لما تيجي في حالك تقول يا رب أنت اللطيف الخبير، يعني بتناجي لسان حالك تناجي ربك تقول يا رب الطف بي، أي يا رب ارفق بي، يا رب يسر الحال، يا رب تولى أمري، يا رب أعني على ما أنا فيه، يا رب يسر لي كل عسير، يا رب افتح لي كل مغلق، يا رب أعني على كل ما أحب ما تحب أنت وترضى. زي ما قيل الرفيق بعباده، ويقال من لطف ربي سبحانه وتعالى أن يوصل للعبد ما يصل إليه أو ما تحبه ما يحبه برفق شديد ولو كان ذلك الأمر في بلدك، لكن يصل سبحانه. وقيل أصل النطف يدور حول معناه مع اثنين معنى، معنى منهم فتح الطاء لطف ومعناه بر أو حفاوة أو أكرم أو ترفع، كل ذلك في حق الله. وقيل هنا متعدي، يعني إيه متعدي؟ يعني لطف بغيره، متعدي يبقى فيه كقول الله رب سبحانه وتعالى الله لطف إيه؟ بعباده يرزق من يشاء، بيلطف بعباده في الرزق ويقوم يرزقهم من حيث لا يشاء. وقيل يقرأ كلمة تقرأ الطاء بالضم لطف. قيل معناه الخفاء، يعني يقول لك لا يضاف هذا المعنى، يضاف إلى الله باعتبار أنه اللطيف الذي لطف في علمه لشمول علمه للأشياء، كما قال تعالى اللي هي الآية اللي قرأناها في سورة لقمان يا بني يجي لك الآية وتجي لك الأمر وتشوفيه ولو كان يأتي إليك بالأمر ولو كان المكان لو كان فيه كل السماوات والأرض لا يعلم لطفه ولا خفاياها إلا اللطيف سبحانه وتعالى. فمعنى حق الله يا أحبائي يقول ابن القيم رحمة الله عليه لما نيجي نوصل في النهاية الكلمة أن ربي لطيف بما يشاء، هذا قلبك حبا لله عز وجل وإقبالا على الله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى وتقدير لعظيم عطاء ربي سبحانه وتعالى. ما في شيء في الدنيا يحزنك أبدا أبدا، لأنه مهما أتاك ما يحزنك كوني على ثقة أن الذي فعل معك ذلك والذي ابتلاك في ذلك والذي امتحن في ذلك هو اللطيف الخبير. يقول ابن القيم واسمه اللطيف تضمن علمه بالأشياء الدقيقة اللي هي لطف بها دقيق، وإيصال الرحمة بالطرق الخفية، يجي لك الرحمة بطرق ما تعرفيها ولا تدريها. وأقول استعلي رحمة الله عليه اللطيف الذي حاف علمه بالسرائر بالدقيق بأدق الأمور وبالخفايا اللي يخفى عليك، ممكن يجي لك الخير من شيء لا تتصوري أبدا إن الشيء ده ممكن يأتيك منه الخير، لأن الذي يعلم السرائر ربي ويعلم الخفايا. أدرك الخفايا الخفايا وأدرك بواطن الأمور، فلطيف بعباده المؤمنين موصل إليهم مصالحهم بلطف شديد وإحسان من طرق لا يشعرون بها، فهو المعنى الرؤوف، وصل كل الخير وكل العطاء من رحمته ومن لطفه ومن كرمه، لأنه رؤوف رحيم لطيف. ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية ألا يعلم من خلق، وهو لطيف خبير، علم إن يصلحك وإن يفسدك، وإيه اللي لو جالك ممكن يفسدك أكتر، وإيه اللي لو جالك ممكن يصلحك أكتر، وإيه اللي ممكن يزود إيمانك، وإيه اللي ممكن يربط على قلبك، وإيه اللي يرفع درجاتك، وإيه اللي يسعدك، لأنه لطيف يعلم خفايا الأمور ولا يعلم خفايا الأمور إلا الله عز وجل. ولذلك هنا في يوسف عليه السلام قال في ذلك إن ربي بعد كل اللي حصل ده قال ربي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فمن لطفه وخبرته بعلمه لبواطن الأمور يعلم وعلمه يكون عن حكمة لما يجيلك أي شيء في حياتك لأنه عالم، لأنه عليم خبير، يأتيك ذلك الشيء من اللطيف الخبير بحكمة، بحكمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يستلزم أنه الطريق الموصل إلى ذلك الأمر فهم لطف الله سبحانه وتعالى. قيل كما ذكرت لكم، ورد اسمه كما سبق في آيات ذكرت هذه الآيات، فقيل اللطيف الخبير رب، يعني أن أفعاله التي لطف عن لا تدركها العقول، ما يقدرش الإنسان يدرك لطف ربي ولا الأفهام، ولا يدرك صنائع ربي ولا بره ولا إحسان ولا عطاء ولا فضل، لا يمكن العقل يدرك. إحنا ندرك القليل أبدا، لكن لا ندرك الكثير، وإن تعد نعمة الله. تعالي لو عدتي كده، عديتي كده نعم ربك اللطيف وانت في بيتك، في أسرتك، في بيتك، ولا في زوجك، ولا في أولادك، ولا في بنتك، ولا في نفسك، ولا في حولك، لن تستطيعي أن تصلي إلى عدد النعم التي لطف بها ربي، لطف ربي بك بكثرة هذه النعم. لكن لأن الإنسان قاصر عن الفهم اللطيف، مجرد ما يجيب أي شيء قليل تجري تتعكر مزاجه وتعكر صفه وتعكر ويتضايق وقلبه يتغير وكذا وطاعته تتغير وكذا، لأنه لو بس يعي كلمة لطيفة، لو أدرك معنى لطيفة لطافت حياته. زي كنا نقول سبحان ربي أحبائي، لطفه يكون بعلمه وبخبرته وبحكمته وبقوته وبعزته، ربي سبحانه وتعالى اللطيف. وزي ما قيل يلطف بأوليائه وأصفيائه، كلما ازددت ولانا وقربا، كلما توليت ربي بطاعته تولاك ربي بلطف. يلطف بك، يلطف بالمؤمن، يلطف بكل عباده، لكن لطفه بأوليائه وأصفيائه فييسر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى. وده أعظم شيء لطف الله عز وجل مع عبد المؤمن. فقيل من لطف ربي سبحانه وتعالى إنه يسهل لهم كل طريق، يلطف بالمؤمن فييسر له كل طريق لمرضاته وكراماته، واللي يسر لك طريق لأنك ترضيه هو الله عز وجل، وما ذلك إلا من لطف. لو وجدت نفسك في حياتك لطف بك ربي، يسر لك سبل الطاعة، ما كنت تدري من أين تأتيك هذه الطاعة، أو من أين يأتيك هذا الطريق لهذه الطاعة. الذي يسر لك ووصلك إلى مرضاته وكرامته هو ربي بلطفه سبحانه وتعالى، بل ويحفظه من كل سبب ووسيلة توصل إلى سقطه يرضيه، ويسكن في قلبه الرضا، وما ذلك إلا من لطفه. لأنه لو سقط على عطاء الله عز وجل أو انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالعبد المؤمن اللطيف ربي اللطيف يوصل له الأشياء التي توصل لمرضاة الله عز وجل أو ولا توصل إلى سقطه. ولذلك وقيل وقدر عليهم أمورا، وقدر على عرشه البهم أمورا يكرهونها من لطفه، لينالوا لينلهم ما يحبون. يقدر على عبد القريب المؤمن أمور يمكن هو العبد المؤمن يكرهها، يفقدك نعمة، يفقدك ابن، يفقدك بنت، يفقدك زوج، يفقدك حبيب، يفقدك أم، يفقدك يدي بلاء، أي نوع من أنواع البلاءات الدنيا الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، أمور نكرهها لينيلهم ما يحبون، فيلطبين في أنفسهم ويعود لهم بالصنائع الكريمة، وذلك كله من لطف ربي سبحانه وتعالى. لطف بهم في أمور خارجة عنهم فيها كل صلاح وخير لهم ونجاح. فاللطيف هو الرؤوف، هو الرحيم، هو الكريم، هو المنعم سبحانه وتعالى. ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه، اللهم اجعل رأيكم مني، ويريد أن يشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية وييسر له اليسرى ويجنب العسرى، يجري عليه أنواع من المحن. سبحان ربي، محن وستريك، سبحان الله، تمتحن امتحان شديد، تكرهها النفس وتشق على النفس وهي عين صلاح النفس. سبحان الله، شوف الإنسان دايما بيكره أي شيء أو أي حاجة يضيق بها صدره، وفي ذلك الأمر عين صلاحه، بل وهي الطريق إلى سعادة ذلك العبد الذي هو تولاه ربي سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا ما صنع ربي بالأنبياء، فقد أجرى عليهم أنواع الرياح الشديدة، وما ذلك إلا حب من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيبتلى أنبيائه بأذى قومهم وبالجهاد في سبيل الله كل أصنافه. ومر على يوسف كما تدعو من الترقي بالأحوال، ترقت أحواله ولطف به في كل ذلك. شوفوا انظروا يوسف امتحن، فامتحنوا بكل ما يكره الإنسان يعني عشان يرطب به ويرفعه إلى مكانه. ولذلك أمر يرفع العبد بأمور قد تكرهها النفس وهي عين عزه عند الله عز وجل سبحان ربي أنا يعلم وهو لطيف الخبير، فيصرف عن أمور يكتبها رأي يظن العبد أن هذه الأمور هي عين نجاته، وصرفها ربي عنه وهو يعلم اللطيف الخبير أين في صرف هذه الأمور عن ذلك العبد الفقير عين فلاحه ونجاته. ولذلك يصرفها عن العبد رحمة، لأنه لو أتته هذه الأمور لأضرته، فيصرفها اللطيف يأتيك أمرا شديد على نفسك تحس الأمر ده لو كان الأمر ده جالي، لكن الله يصرف عنك ذلك الأمر فيظل العبد حزينا من جهة وهو لضعف معرفته بربه الكريم اللطيف. ولو علم ادخر له، ولو علم العبد ما ادخر الله له في الغيب وأريد إصلاحه بذلك لحمد الله، لظل يحمد ربي شكرا وحمدا على ما صرفه، لكن العبد سبحانه وتعالى لا يعلم أن ربي لطيف خبير يطب بنا في مجرى ربه المقدير. وقيل أيضا واعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال وليس الحال من الرحمة، يعني تقول إيه يا رب لطف بي، يعني لطف برحمة خاصة يعني. فالرحمة التي تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف، هي الرحمة، هي التوفيق، هي المنة. يقول العبد يا لطيف لطف بي، أو يقول العبد أسألك لطفي، معنى إيه؟ معنى إيه أنك تقول يا رب أسألك لطفي، يا رب لطف بي؟ قيل يعني يا رب تولني ولاية خاصة تصلح بها أموري كلها ظاهرة وباطنة. اللهم أسألك يا لطيف أن تلطف بنا جميعا يا رب العالمين. ويسأل اللطيف العبد لما يقول العبد اللهم يا لطيف لطف بي، يسأل العبد لطف ربي أن يدفع عنه كل مكروه الأمور الداخلية والخارجية. يا لطيف لطف بي أفنى شر المرض، يا لطيف ألطف بي فلا تحرمنا لأحد، يا لطيف ألطف بنا فلا تخرجنا من ديننا، يا لطيف ألطف بنا فثبتنا على الاستقامة على دين الله عز وجل، يا لطيف ألطف بنا ذكرنا القرآن ومسكنا بكتابك، يا لطيف ألطف بنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. كل ذلك لطف من الله يا أحبائي، اللهم ألطف بنا جميعا. فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد أطفئ. إذا وجدت إن ربنا يسر لك طريق الخير وسهل لك طريق الخير، أعرفي أن الله يلطف بك، يلطف بك أو لطف بك. وقيل إذا قيد لك أسباب خارجية غير دخل تحت قدرة العبد فيها صلاح فقد لطف. بمعنى يوسف عليه السلام تطورت أحوال، اترمى في الجب عشان يوصل إلي العزيز مصر، حصل له إيه؟ تدرجت أحوال، شوف انتقل من إيه لإيه لإيه، انتقل من أشياء لأشياء، ألقي في الجب، اتباع بثمن بخس، كلها بلاقاش تقيلة جدا، بخس دراهم معدودة، واللي اشتروه كان فيه واللي يعني بتاعه كان فيه، كان فيه من إيه؟ من الزاهدين. سبحان ربي. لما تنظري إلى حال بقى تدرج الأحوال مع يوسف عليه السلام تقولي كل ده ابتلاء شديد جدا. شوفي انظري إلى اللطف في هذا، ثم يدخل هذا الإنسان شابا في بيت امرأة على حسن وجمال وعز وزوجة، ومن هو الزوج ومن هو البيت، فيكون من ابتلاء ربي عشان برضو يلطف به سبحان عشان يترقى. شوفي بنات زيك لو رأيتي نفسك أنت على الاستقامة وبتترقي في الابتلاء، يجيلك بلاء تخلص البلاء، يجيلك بلاء تخلص البلاء، يجيلك بلاء تخلص، أعلمي أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا، يريد أن يعمل معك. يريد أن يكون لك مكانا عند الله عز وجل. حتى وصل بيوسف ما وصل، فما وصل بيوسف ما وصل إلا بعد خطف الحجر. كيف؟ عملت على 20 دلوقتي؟ طب مش جو كويس، مش بارك، مش قادم. فإذا نظر العبد حولي 20، أتي بصبع 20، شوفوا انظروا لما ننظر اختطاف يوسف من أبيه، وهو كان إيه؟ كان قرة عين، كان أحب الأولاد إلى أبيه، كان أحب لأبينا إيه؟ إحنا ونحن وصفة، ليس ده اختطف من أبيه، وبعدين بعد كده حصل له ألقي في الجب، وتعرض لمحنة النساء، ثم تعرض بعد ذلك لما كان النساء، ثم وهو في السجن يتعرض بعد ذلك إلى يعني يكون من تربي عليه إنه يعلمه تأويل الرؤية بصغير، وشاب بعد ذلك في كل ذلك من الذي علمه تأويل الرؤية؟ سبحان الله. وكان يؤول الرؤية تأويلا سبحان رب العالمين الذي من عليه بذلك الفضل كل ذلك لا. وحصل ذلك سبحان الله من لأبيه من الابتلاء الشديد بفرقته عنه وعن أخيه الذي وكان أخيه الشقيق، يحصل على أبيه بعد الامتحان، ثم يحصل بعد ذلك الاجتماع الصار بعد ذلك كله، بس اجتماع في إيه بقى؟ اجتماع كل الأسرة بعد ما حصد القلوب، بعد ما أخواته حبوه، وبعد ما قدم إليهم العطاء، بعد ما شعروا أخواته قد إيه هو يعني عفى عنهم، قد إيه هو عطاء، قد إيه كان ممكن لا يعفو عنهم لكنه عفى عنهم، فكانت المسرة وكانت المودة وكانت الحب بعد ذلك، وزالت الأقدار. ولذلك نقول سبحان ربي كل ذلك يا أحبائي، نقول وذلك كل ذلك الأمر إذا تعددت عليك البلاء، إذا تعدد عليك البلاء تجد البلاء يا ولدي البلاء منين ولا منين ولا منين، بص تلاقي كلمة تضايقك ولا شيء يضايقك ولا تصرف يضايقك ولا عمل يضايقك، انظري إلى حالك في ذلك واعلمي أن كل ذلك تلقي عند الله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى، ولطف من الله سبحانه وتعالى خاص لمن يشاء من عباده، ممن يعلمهم تعالى سبحانه وتعالى أنه محلا لأهل لذلك. ما نكتب هذا الإنسان طائع، هذا الإنسان تقي، هذا الإنسان في طريق الله عز وجل. ولذلك قيل إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يسر العبد ليسرى وسهل له طريق الخير وسهل عليه وذل عليه وفتح له أي صعب وفتح له الأبواب ونهى له طريق الهداية ومهد له أسبابه، اعلم أن الله سبحانه وتعالى لطف به، إذا نقله من الظلمات إلى النور فقد لطف به، من لطف الله سبحانه وتعالى يحتاج أنه يرحمه من طاعة أنفسه من أمارة بالسوء، من لطف ربنا أنك تلاقي نفسك أمارة بالسوء بتأمر بشيء، إنك تعصي أو إنك تغفل أو إن عبادتك تقل أو إن يصبر عليك أي عبادة من العبادات، نفس الأمارة بالسوء، نفس الأمارة بالسوء ترك من دليل الراحة، فيصعب لك كل طاعة قريبة من الله، طاعة المحببة إلى نفسك تكون نفس الأمارة بالسوء، تذكر بإيه؟ شلل عليك الطاعة، ثقيل عليك الطاعة، مش قادر على هذه الطاعة، سبحان الله، يرحم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا هو طبعها، فيوفقهم نهي النفس عن الهوى، يقوم يعينك، ما يعينك على النهي عن الهوى إلا ربي سبحانه وتعالى. فتوجد حول العبد أسباب الفتنة، شوفي المقال يا بنتي، تجد حواليك في كل مكان أو في حولك أو في بيتك كل أسباب الفتنة وجوانب المعاصي وجوانب الشهوات، فيرسل ربي عليك برهان لطفه ونور إيمانه، فادعو نفسك للطمأنينة فتنصرف عن الفتن وتنصرف عن المعاصي ولو كان كل من حولك على المعاصي، وما ذلك إلا لحب ولطف من الله العظيم الولي التقي المؤمن. من لطف عبادي ربي سبحانه وتعالى بعبادي، من لطف ربي احبائي انه يقدر ارزقنا، من لطف ربي انه بيقدر الارزاق بحسب علمه بالمصلحه، ممكن ده يزيد له الرزق، مصلحته في الرزق بالاسعاد، ممكن هذا يضيق عليه الرزق لانه لو وسع عليه الرزق لبغى في الارض، يوم يعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا، ولا يكون ذلك إلا من لطف الله سبحانه وتعالى اللطيف عليه. ولو بسط الله رزق العباد لإيه؟ لبغوا في الأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. ومن لطف ربي سبحانه وتعالى إنه يقدر على عباده أنواع المصائب ودروب المحن ودروب الابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا بهم، كما كتب ربي سبحانه وتعالى في كتابه: كتب عليكم القتال وذكر لكم، لكن قال لهم إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأنه لطيف بعباده. بل من لطف ربي بعباده أحبائي، الله لطف بنا إذا أهله للمراتب العليا. إذا كنت إلى ربنا أهلك للمراتب العليا وتبلغ المراتب العليا، اللهم اجعلني وإياكم منها. وإذا كتب للعبد المنازل السامية التي لا تدرك إلا بالأسباب العظام، أن نقدر له في ابتلاء أمر بعض الأسباب المحتملة يتدرج عشان يعينه اللي جاي بعد كده يعني، ويمرر نفسه. وكان ذلك في القصة في موسى عليه السلام وفي محمد نبينا صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه. في ابتداء أمرهم كان عبارة عن الدين إيه؟ يقول العلماء في ابتداء أمرهم رعاة للغنم، يعني كانوا بيعرفوا يصيصوا الإيه؟ الغنم. فتدربوا من رعاية الحيوان وإصلاح رعاية الحيوان إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاح بني آدم، كأنه دربهم سبحان الله. وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات، تلاقي واحد طعم من الطعام أنت منجذب إليه، فينجذب ويرغب ويصير له في قلبي حبا شديد لهذه الطاعة وعونا على هذه الطاعة، فتحصل له إرادة شديدة وعون شديد على أن يقوم بهذه الطاعة. ممكن يكون الإنسان مثلا في طاعة، على سبيل المثال طاعة الحج، طاعة مشقة، طاعة فيها مشقة، طاعة شينة، لكن يدي العبد الفقير الضعيف القدرة واللطف إنه سبحان الله يقول عبد العبد الفقير يقول والله أنا رب لو طلعت وعملت العبادة دي مش عارف أعملها إزاي، فما أن يصل به إلى أرضه حتى يلطف به فيما جرت به المقادير حتى يعينه ويجعله قويا. وما هذه القوة إلا لطف من الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي سبحان الله على من أعلى زي ضبط الإنسان في العمر أو في يوم الفاضي أو في قيام الليل أو في رمضان. تجد مثلا في ساعات رمضان هذا الاستعداد قليل والطعام أيضا قليل لأن صار صيام، لكن كيف يكون شحنة إيمانية في قلوب العباد في رمضان قوية عزيز قوية. وما هذه جدا وما هذه القوة إلا لطف من الله سبحانه. وإذا استمر العبد على هذه المحبة لهذه الطاعات لكان لطف ربي في كل لحظة من لحظاته. لكن اللي بيحصل الإنسان لما بيخرج من الطاعات القوية بالشكل ده، إيه اللي بيحصل؟ يقول أنا كنت بعمل كذا، وأنا كنت بعمل كذا، أنا كنت في رمضان بعمل كذا، أنا كنت في العمرة بعمل كذا، أنا كنت بعمل حاجة كذا. على قدر المعونة، على قدر المعونة تكون المعونة، على قدر نيتك، على قدر اللي أنت عايزة تعمليه، على قدر الجهاد اللي جواكي. انا يا رب عايزه اعان على الطاعه دي، انا عايزه اعملها، مش مجرد انا عايزه لا، لكن اصرارك ان انت بتعملي الطاعه يكون لك رب يعطيه عون على ذلك. زي اللي كنا من لطفي بعبد ان يقدر له ان يتربى كما كان ذلك الامر، من لطفي بعبد ان يقدر له ان يتربى في ولايه اهل الصلاح، ده لطف اخر بقى. من لطفه بعبده انه يقدر له ان يعيش يسخر له حد أو لازم حد من أهل الصلاح، وما ذلك إلا لطفا من الله عز وجل. إذا قدر لك ربي سبحانه وتعالى أن يكون لك عونا من أهل الصلاح، اعلمي أن الله يرضيك، ذلك من لطف ربي سبحانه وتعالى. وعندك كل يجعلك صديقة صالحة. زي لو قيل أهل الصلاح أو أهل العلم أو أهل الأب أو أهل الإيمان فيكتسب أدبهم، يعني لو عشت مع حد منهم بعد فيكتسب من أدب، يتأدب، يصفهم على الصلاح يتأدب أو يتعلم أو يترقى كما يترقى، أو يغلطهم فيترقى لعملهم، أو يبتدي يقارن بين نفسه في هذا الوقت، مر عليه وقت، مر على مثلا أنت حد من الصلاح وقت، في نفس الوقت ماذا يصنع؟ فتبتدي تتربى النفس على الصلاح، وإذا تربت النفس على الصلاح تأسياً بأهل الصلاح فذلك لطف الله عز وجل، تعلمي أن الله يحبك ولذلك وتأدبهم وينشأ على صلاحهم وإصلاحهم كما امتن ربي سبحانه وتعالى على مريم. مريم كانت عايشة فيها طمع لما فتقبلها ربها وقال فيها وأنبتها نباتا حسنا. وثالث حاجة زكريا من كان كفيلها؟ الأسرة دي كانت أسرة اللي حواليها كانت أهل الصلاح. هنا تقول كلما دخل عليها زكريا المحراب عابدة، دخل زكريا عليها المحراب عابدة، كل ما يدخل عليها المحراب يجد عندها رزق. انظر إلى هذا الرزق أهل الصلاح. يا مريم مش معك حد، أنا لك هذا. قالت أمي عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انشغلي بربك هو كفيلك، هو المعين، هو السند، هو المنجا، هو المنجا. لذلك هنا سبحان الله يا أحبائي عندما نظر إلى هذه العبيدة لله عز وجل بدل أمور خفية لا يقدرها إلا الملك ولا يلمسها إلا الصالحين. لما ابتدى يلمس هذا الصلاح في هذه المرأة الضعيفة الأمر مش أمر فكذا يا حبيبي. من يتكفل به ربي أما ينشغل بربي كفى أن يكون لك ربي مسلم لطيف خبير، كفى أن يكون لك ربي مرجع لا نلجأ إلا سبحانه وتعالى، لا نلجأ إلا الله عز وجل، لا ملال للعبد، لا ملال للعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا سبحان الله لما نشأت هذه المرأة وقيل كانت أبوين صالحين أقارب أتقياء بنت فيها صلاح. وبعد كده لو الإنسان عاش في رفقة فيها صلاح أو ربى تربية أو من ربى أو تربى على يد علماء ربانيين، يعني إيه علماء ربانيين؟ يقول ويطبق مش بيقول وينسى، يقول يفعل ما يقول، يتربى بأدب من أدبه بآيات الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من أعظم اللطف على العبد، إن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة ومن أعظمها نفعا من يستر ربي أن يصلح لهم حالك. منها أيضا إن من ضمن الأشياء اللطف بالله عز وجل إذا نشأت في محيطا يعرف ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نعمة ربنا عليك ولطف ربنا ليك ان انت تصلي الطرق، ان انت تلتزمي السنه كتاب الله وسنه رسوله. لست من اهل البدع ولست من اهل التاويل ولست من اهل التكييف ولست من اهل العقيده الفاسده، لكن ولذلك كنا نقول سبحان الله اذا قيدك ربي سبحانه وتعالى من تلتمسي به طريق الكتاب والسنه فذلك من لطف ربي عليك. لان ممكن جدا الانسان يتقيد له واحد يكون من أهل البدع كما نعلم كما نعلم. زي كنا نقول يا أحبائي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من يكون على طاعته وأهل سنته. من لطف ربي بعبده أن يرزق الرزق الحلال، يوسع رزقه الرزق، يوسع له الرزق سبحان الله. إذا الإنسان فقير إلى الله لكن رزق ربي عليه وأرجل عطاء ربي له واسعا، رزق واسع حلال عندوش رزق حرام، كل ما يملكه رزقا حلالا. ممكن إنسان يكون عنده مال ومال كثير لكن يكون المال ده مال مقصود، مال سرعة أو كذا أو كذا. أما إذا لطف بك ربي أحبك، يعني إذا لطف بك ربي قيد لك الرزق الحلال، قيد لك رزقا حلالا وحياة حلالا، تجري تشير سير طاعتك بطاعة الله عز وجل. فإذا كنت زوجة صرت بالحلال، إذا كنت ابنة تعملي بالحلال، إذا كنت بنت تعرف يعني إيه الحلال، إذا كنت ولد يعني تعرف إني أخاف الله رب العالمين، إني لا أتي إلا ما يرضي ربي. زي بيكون يا أحبائي نقول يشغله بالحلال عن كل شيء، ولذلك رزق الحلال يكون فيه راحة وقناعة وستر، ولا يشغل عمن خلق، ما يشغلوش عن ربي سبحانه وتعالى. فلا يشغل هذا الرزق الحلال عن عبادة الله أو عن طاعة الله أو عن العمل، ويفرغه ويريح خاطره، وكل ذلك من لطف ربي سبحانه وتعالى للعبد. فيظل العبد سبحانه وتعالى إذا ضاق رزقه يظن ضاق رزقه لكنه لا يأتي إلى الحلال، فيتسع ربي فيوسع ربي رزقه بعد ذلك إذا نظر في قلب العبد وهو يستحق رزق الحلال. اللهم ارزقنا رزق الحلال. ولمن يعني نقول أيضا من لطف ربي سبحانه وتعالى إنه يبقي العبد على النافع من الأمور ويصرف عنه الأمر الضار. ولذلك بنقول ولهذا كان الرضا بالقضاء في كل شيء أعلى المنازل. يمضيك ربي سبحانه وتعالى قضاء، وبعدين بعد ذلك يرضيك بالقضاء سبحانه وتعالى ويصرف عنك الضار ويقرب منك النافع، ولا يكون ذلك إلا لطفا من الله عز وجل. ومن لطف ربي بالعبد أحبائي أنه إذا قدر له طاعة جليلة إنه لا تنال هذه الطاعة إلا بأعوان، بأفضل الأعوان يجعله أصحاب وعينه سبحان الله يساعدوه على حمل الأمانة أو حمل الطاعة، يعني كأنها بنود عند الله عز وجل ليس للعبد حول فيها ولا قوة، وما ذلك إلا حبا من الله بالعبد فينطف به فيقيد له من يكون له عونا، كما قال موسى لربه سبحانه وتعالى واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. كن حزينة لائي من يكون لك عونا وسندا، تكوني محزونة ربما يمسح دمعتك. لذلك كل ذلك ما هو إلا لطف من الله يحبني، ليس لعبد حالي ما هو فيه، لأن ربي لطيف لما يشاء يفعل ذلك عبده المؤمن، ويختار لعبد المؤمن أكمل ما يؤمن ما يكون لأنه لطيف لما يشاء. ولذلك هنا امتن ربي سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام بقوله وإذا أوحيت إلى من؟ الحواريين. هو اللي أوحى ربي الحمد أن آمينوا بي برسولي، يعني دعا للحواريين. الحواريين لما كانوا من؟ أصحاب من؟ فكانوا سندا. وابتن على سيد الخلق في قولي سيد الخلق من يا بناتي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يريدوا أن يخدعوك قال له إيه؟ إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أن تقدمات الأرض جميعا ما ألف بين ولكن الله ألف بألف القلوب ويجمعهم عليه اللطيف الخبير، وما ذلك إلا بفضله لأنه لطيف خبير. لطفه بعبد منها خارج عن إرادة العبد، العبد لا يملك، لا يملك ذلك أبدا، لا يملك أن يملك قلوب العباد، لا يملك أن يفتح قلوب العباد، لكن الذي يملك أن يفتح قلوب العباد هو رب العباد لأنه لطيف ما يشاء. ولطف ربي بعبدي إنه يعطي عبده الولد أو المال أو الزوجة أو ما تقر عنه في الدنيا ويحصل له السرور بهم، ثم يمتحنهم تري يمتحن بعضهم. قد يبتلى للبعض يمتحن فيهم، لكن يعوده ربي عن فقدانه لحبيبه بالأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم بكثير من نعمة ربي في وجوده وقضاء ربي سبحانه وتعالى، لأنه ذلك أمر دنيوي وذلك أمر أخروي، والأمر الأخروي الباقي خير، بل هو لطف من الله أن قيد له أسباب أن يعيض عن هذا الأمر الدنيوي بالثواب الجزيل والأجر العظيم الذي لا ينام إلا بمراتب معينة. أسأل ربي أن يرفعنا الرحمن. من لطف ربي أحبائي إنه يمتحن العبد امتحان شديد، ولكنه يوضحه للقيام بالصبر. الإنسان يريد فينال بذلك الصبر درجات عالية لا يدركها عمله، مهما عملتي لا أمشي بوصول درجة، لكن أنت بقى فقيرة جدا إلى الله، وذلك قليل لا يمجد، ويريد ربي لك مكانا معينا. فيشدد عليك الابتلاء. ساعات الانسان يحس ان هو ضاغط بالدنيا فيشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل ايوب عليه السلام: انت لست اعز عند الله من الانبياء ولا اغنى عند الله من الانبياء. فيشدد عليه كما شدد عليه ايوب بلاء شديد في المال، في الولد، في الجسد، كل شيء. ويوجد سبحان الله، لكن يوجد في قلبه حلاوة الرجاء، مازال عنده رجاء، مازال يأمل في الرحمة، مازال مع كل البلاء دي كلها لكن عنده رجاء شديد إن ربنا سبحانه وتعالى هيرفع البلاء وهيكشف الضر. وهذا حال الإنسان إذا شدد عليه البلاء يبقى شديد لكن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، فيخف ألمه وتنشط نفسه، وذلك من لطف ربي سبحانه وتعالى، فتخف المصائب ويجب المشاق وتهون المشاق على النفس، وذلك من لطف الله عز وجل. من لطف ربي سبحانه وتعالى العبد المؤمن الضعيف الضعيفة التان القوي بأشد زي ما امتحن الأنبياء. سيدنا محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام امتحن بناته كل أنواع الملائكة، امتحن البلاء بقمة، امتحن فقد الأحبة، أغلى الناس عنده قاضي وجد وعمل، وبعد كده أولاده كلهم، وبعد كده المشركين كافرين كانوا معك، وبعد كده المنافقين، وبعد كده اللي هي الأمم اللي تكلمت عليه، وما ذلك إن هكذا معشر الأنبياء هكذا. والفقر، نعم والفقر، يعني كل أنواع البلاء ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ابتلاه من الوظيفة الفضيلة. ولست أنت أعز عند الله عز وجل من الذي ابتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوظيفة الفضيلة. أما لطفي بعبده المؤمن الضعيف فيعافيه من أسباب البلاء التي تضع في إيمانه، يعني الإيمان بعض الناس تقول لا ربي أنا أغش أبدا ابتلي البلاء ده، دي بعدها البلاء ده لكن أنا البلاء ده صعب علي، أنا ضعيفة الإيمان. فيلطف به ربي، يلطف به ربي سبحانه وتعالى في بلائي، كما أن من لطف بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان فيعين عونا شديدا ويحملها عنه، اللي بيحمل البلاء عنه الله عز وجل، فيزداد بذلك إيمانا ويعظم بذلك أكبر. فسبحان اللطيف في ابتلائي، وسبحان اللطيف في عافيتي، وسبحان اللطيف في عطائي، وسبحان اللطيف في منعي سبحانه وتعالى. يا احبائي، من لطفه بعبده انه يسعى ان يسعى لكمال نفسه من اقرب طرق الى الصلة مع وجود غيرها من الطرق، يعني يسر عليه مثلا التعلم، ان يصل معلم صالح يعلم، مين اللي بيصلك؟ يبقى عندك كده وكده وكده طرق يروح حاطط لك في طريق حد. فيسر عليك التعلم، سواء التعلم ده معلم او كتاب، فيكون حصول المقصود عند الله اللي هو المقصود بهذا العام اقرب واسهل لذلك العام. انت ممكن جدا ما تكونش توصل للطريقه او غيرك ما يوصلش للطريقه، لكن الذي يسر لك اليسر والسهوله هو الله عز وجل، والذي فتح لك الابواب ولم يعوقك هو الله عز وجل. فيسر لك من يعينك ومن يعلمك ومن او كتاب فمن او تعرفي من الصح. نعم، أو أي وسيلة، أو أي وسيلة وسائل تفتح القلوب. من لطف ربي اللهم ارزقنا جميعا في مجرد يقظ مقدر وعهد الله، وأسألك ربي لطيف أن تعطي كل من الناس له وجعله لنا خيرا في إيماننا ودنيانا يا رب العالمين. من لطف الله بعبدي أحبائي أنه قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات الكثيرة، يعني بقول لك لو قسمت على أمة لعجزت تقوم عليها، لكن يعني تقول ايه ده انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مين اللي بيصلي لك؟ مثال بسيط جدا، وانت في رمضان بتقولي بقى انا مثلا بصلي وبقيم وبعمل كذا وبختم قراني وبصلي قيام الليل وبتسافر وبقول الورد يعني اذكار الصباح والمساء وبعدها ادعو الله عز وجل وابتهي وغيرك ايضا يقوم باشياء اكثر يمكن، من الذي اعان قواك على ذلك؟ تجد واحدة مثلا بتعمل كذا وتعمل كذا وتضرب في سهم في كل مكان وهي ضعيفة، لكن ايه مين اللي عنها؟ ما تشوفي بمقدورك العقلي تقولي او بمقدورك حتى في نفسك تقولي يعني ازاي ممكن اسهل ده كله، لكن الذي يعينك اللطيف الخبير العون من الله، فيمن عليك بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح بحيث يعطي كل فرد سبحان الله عون من الله سبحانه وتعالى، وتفاوتت في ذلك المنازل، ممكن يكون واحد عنده قدرة أكثر من الثاني وما ذلك إلا بلطف ربي سبحانه وتعالى، ولطف به في تسهيل أسباب الطرق الموصلة. فانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان نعمة سبب، يعني تقولي مثلا على سبيل المثال يعني بتحفظ قرآن وهي نعمة زوجة ومربين وبتعمل كذا، ممكن تكون بتشتغل أو بتنزل تعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، من الذي أعانها على ذلك؟ اللطيف سبحانه وتعالى. زيك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ربي سبحانه وتعالى صلاح الدارين وحصول السعادتين الدنيا والآخرة، وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة هي خير أمة أخرجت للناس، رب أمة بأكملها، كنتم خير أمة أخرجت. مين اللي رب الأمة دي؟ رجل واحد بأمر من السماء دعاه إلى الخير وأمره بترك السوء، دعاه إلى كل خلق جميل، دعاه إلى الخير إلى المودة إلى الرحمة إلى التكافل وإلى حب الخير والغير، دعاه إلى كل ما يدعو إلى صلاح الحال والمآل في الدنيا والآخرة، وكان بانيا لأمة بأكملها بأمر من السماء، وهو في حقيقة الأمر رجل بشر، لكن لما تيجي تشوفي سبحان ربي هذه الأمة الإسلامية وما فتحت وما سادت وما كانت، والذي بناها من؟ والذي بناها من؟ رجل، لكن وظف ربي به أن يقيم أمة بأكملها فجمع عليهم كلهم على كلمة واحدة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بل أخرج هذه الأمة بأكملها من الظلمات إلى النور، من سعادة إلى سعادة، من لطف ربي بعباده أيضا أحبائي أن يجعل ما يبتليه لي من المعاصي رحمة له، سببا للرحمة. إزاي؟ فيفتح للعبد الذي يعصي اللي عصى الله عز وجل بس مش عاصي مستمر في المعصية، لا، يفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى الله وازدراء النفس حسن نفسه وزوال العجب والكبر والكبر. ساعات الإنسان بيبقى حاسس نفسه وأول ما يقع في المعصية بحس نفسه بإيه؟ طبعا، وكل ذلك خير من الله سبحانه وتعالى. زي هنا دمى نقول والنطف بعبد الحبيب عنده إذا مالت نفسه إلى شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويقدرها. واحدة مثلا عايزة مثلا يعني منشغلة بطاعة الله عز وجل يقوم يجي لها نفسها أمرها ستوني يا شيخ بقى، ما أنت بقى برضو بني أدمى، شمي نفسك بقى واعملي كذا وكذا زي ما الناس قولي، يعني إيش معنى دي؟ عيش حياتك شوية إيه؟ عيش حياتك شوية أحسنتي يعني فوق بالبنات قولوا كلام جدي، عيش حياتك الناس كلها بتعيش بقى، عيش شوية بقى نفسي، لكن يجعلني سبحان الله يقارنك بين أمرين لا تنسى لهم، يوم يقدر عليك الشيء اللي انت تظن النفس ان هو ده فيها ايه؟ ترفلها وفرفشتها وروحيتها وبتاع، ويقول والله لا راح الا بالقرب منك يا ربي، والله لا راح، والله لا راح الا بالقرب منك يا ربي، فيكون تكون فيجدها هذه تجد يقعد بقى سبحان الله حتى الامر ده تحس المقرون بالمقدرات ومحشي بالغصص، يقعد حتى لا تميل اليه النفس فيذهله يذهله، زي بالظبط كده واحد بيقول تعالى اوديك المكان، المكان ده فيه كذا وكذا، شوف التقي له ايه، انا اروح المكان ده، المكان ده فيه كذا وفيه كذا، والله لو مش عارف ايه ايه هو النظر لربي اللي ابغض اللي وضع البغض في قلبك هو ربي، لانه هو الذي ملأ قلبك بالايمان والذي كره اليك الكفر والفسوق والعصيان، وما كان ذلك الا لطف من اللطيف، وما يكون ذلك الا عبد حبه الله عز وجل، اسال ربي ان يكون منه. من لطف ربي بعبده احبائي أن يعبروا على أعمال لم يعملها، أعمال ما عملهاش بل عزم عليها. فيعزم مثلا عن قربة، أي قربة عن قرب، ثم ما عملش القربة دي لسبب من الأسباب فلا يفعلها، فيحصل ما هو الآخر. ده من لطف يبتدي الإنسان يقول أنا عايز أعمل كذا، وعين ما عملش كذا، ربنا يكبر عليه. فننظر كيف لطف ربي فأوقعه في قلب العمل ده، تقولي تقولي نفسي أعمل كذا، نفسي أعمل كذا، بس بجد بعزيمة، وما يعملش الإنسان هذا العمل، ما عملوش أو شيء أعرقه عنه، فيكتب له ذلك العمل ويسر له ربي الأجر، وذلك من فضل ربي الذي يلطف بعبده. ويلطف من ذلك أن يقيد لعبده طاعة غير التي عزم عليها تكون أنفع لها منها. يمكن الإنسان عايز عازم مثلا على طاعة، ربنا يمن عليه مثلا بطاعة، عايز مثلا يطلع يعمل طاعة معينة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقيده طاعة أخرى، يقيد له طاعة أخرى، فيضع الطاعة التي يعني ياخذ الطاعة اللي هي أرضى لله سبحانه وتعالى. ويكون ذلك كمان إيه؟ إذا كان من زي بالضبط قصة اللي هاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض إيه؟ مرارة كثيرة ومساعة. كان ليها قصة، مش كده؟ كان ليها قصة إن واحد كان كبير وماشي مش متشال على فراش، يعني راجل مسن ومشي عشان مهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان خارج الهجرة، لكن هو حصل في إيه؟ مال في الطريق، مال مطريقة، ده ما وصلش المدينة، لكن ربنا قيض له حصول شيء وقع أجره أكثر من الذي كان. وقعت الهجرة، وقع موته في الطريق سبحان الله، فقطع الموت بغير اختياره، قال له أمر من غير اختياره اللي هو الموت، لكن ربنا وقع أجره على الله، ما وصلش أجره على الله. نعم، وخد أجر الهجرة وما عملهاش، وخد أجر الهجرة. فكيف بالضبط كده؟ زي ما زينا في المدينة أقوانا، نفسك تحب السنة دي، مش كده؟ عشان تحب السنة دي أكيد كلنا فقراء، كلنا كده، بس يعني أوصيكم ونفسي قبل أن أوصيكم، نحن كلنا فقراء، فنوها بقلوبكم واسألوا ربنا يسر لكم سبلها. لو جت فضل من الله، ولو ما جاتش يبقى نوعين، أنت كنت عازمة الأمر فتبلغي، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. ما تقوليش أنا لسه صغيرة، إنه يا بنتي أنت مش هتدفع حاجة دلوقتي، قد يأتيك أحد تقول والله أذكر قصة سبحان الله استغفر الله عز وجل. كان في ذلك قصة لأن من بناتي بنتي دي كانت سبحان الله كل ما يتقدمها شاب وكان كله يجينها، كل حد يجينها عايز يقولها بعض، تقول له لا أنا عايز أحد يوديني أحد، انا عايزه احب حد، ها تمام، او ما نقولش الاسم بقى خلاص، فانا عايزه حد يوديني احب سبحان الله. قلت لها تحبي يعني اي سنه دي؟ سنه دي ان شاء الله. قلت لها يعني هيجي السنه دي حج السنه دي؟ يعني قالت لي عندها والله يا حبيبتي صدقت مع بعض، تقدم لها زوج وقالت له انا كل اللي مش عايزه، انا عايزه فرحي ان انا احب، يعني احب وقد كان صدقت مع كل صغير وغير بنات، لكن كان سبحان الله من أصدق ما فعلته إن هي سألت هذا الأمر بصدق، صدقت الله صدقت الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون كلنا من الصادقين مع الله في هذا الأمر بهذه النية. فكيف من قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فاه، ربما أدار في ضمير يعني مثلا عايز يعمل عبادة وربنا سبحانه وتعالى من عليه بعبادة أخرى، يكون من لطف الله عز وجل بعبده إنه كما ذكرت يوفر له أسباب المعصية، يعني توجد المعصية وتتوفر له دواعيها، وهو تعالى أعلم بذلك، ليكون تركه للمعصية التي توفرت أسبابها من أعظم الطاعات. يجي يوسف عليه السلام يبقى شاب مظنة الفتنة، امرأة العزيز جميلة، والقصر قصرها، والبيت بيتها، والأمر أمرها، هي ثلاثة وما يقدرش يتكلم، ده عبد عندها هي ثلاثة. لكن شوفي لما تزرع الطاعة في القلب يا أحبائي، تزرع، أنا أقول تزرع، ماذا يعني تزرع؟ أن تكون لها مزورة، تكون الشاب تقي، لو نسائل على من وقفت وصال يقول إني أخاف الله رب العالمين. مش أنا ضعيف أصلها على العالم، لا، كما قال يوسف عليه السلام. فكان فما كان من لطف ربي سبحانه وتعالى بهذا الاختبار الشديد إلا إن ربي سبحانه وتعالى جعله إيه؟ على خزائن الأرض، على خزائن الأرض. ولذلك هنا برضو قصة تحضرني في إبنة، وكانت طبعا بعض البنات بيبقى الشغل اللي هو تعرفينه ده المراسلات اللي على الشات اللي بيعملوها دي، مش كده؟ عارفين يا بنات ولا؟ بيتصل بيبقى في شباب أو بنات أو كده، فتقول إبنة بنت اللي جاتني هنا في المسجد، بس أنا مش فاكرها طبعا خالص لأنها تزوجت وما بقتش فاكرها يعني. فتقول كنت أفعل هذا الأمر مع شاب، لكن ما أن عرفت أن ذلك حرام ما فعلته أبدا. لما جاء اتصل بي تاني قلت له ما نفعله حرام لا يحل لي ولا لك، لا يحل لي ولا لك، وأنا أعلم أن الحرام هو ما حرمه ربي سبحانه وتعالى، والحلال ما أحله ربي عز وجل، ولا أفعل ذلك حتى تكون حتى يكون ولا أفعل ذلك إلا ما أحله ربي. البنت كده تقول أقسم بالله إن تقدم لي شابة، ما كنتش تعرف الولد ده، ما كنتش ما شفتهوش ما تعرفش شكله، تقدم لي شابة جاء يطرق باب بيتهم، فعرفت إن هو هذا الشاب الذي كان يرسلها. فقال كنت أبحث عن بنت تقي، أنا كنت أبحث عن ابنة تقي، تخاف الله رب العالمين، أخاف الله يحتلي، قلت لي نفسي اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يعني سبحان الله. قيل أيضا من لطف ربي سبحانه وتعالى إنه للعبد، انت نمت حبيبي يعني انت 42 وانا 43، مين اللي نام؟ ان يقدر له خيرا واحسانا العبد ويجزيه على يد عبد اخر، بمعنى ايه؟ يجعله طريقا الى وصوله يعني المستحق، فيصيب الله الاول والاخر. بمعنى انت بالبريه كده من ورا وتقولي لواحده خدي اعملي كذا، خدتي اجرك وديتي أجر للي أخذت أجر الثاني، يعني الوقت أصبح فيه، فيثيب الله بالأول والآخر، اثنينهم أجر، أنت لصاحبة الأمر والآخر من لطف ربي سبحانه وتعالى إنه يلطف بيك وبيها. اختار لهذا الطريق اللي أنت اخترتيها دي، أنت ربنا سبحانه وتعالى الوضع في قلبك اختيارها هو الله عز وجل، فلطف ربي بها وجعلك في طريقها، فلطف ربي بك ولطف بيك أنها جعلها في طريقي، فأصبح من لطف الله عز وجل أن يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بالثواب لك وبالثواب لها، وما ذلك إلا من لطف لطف ربي سبحانه وتعالى. يا عبادي أن يبغي بشيء من ماله شيء من النفع وخيرا لغيره فيثيبه من غير يحتسب. فعلا واحدة مثلا على سبيل المثال زرعت بستان أو زرعت شيء، زرعت غرس، فأصابت منه، جات الغرس ده زرعت حاجة، زرعت بستان أو زرعت زرع، فجات عصافير أكلت منه أو جبن آدم أكل منه، فأثيب على أكل هؤلاء من غير ما يعرف مين وكم واحد أكل من البستان. واحد إدى الحد أو واحد أو واحدة إدت مثلا واحدة حاجة هدية، وهي لا تدري إن اللي إدت لها الهدية دي مثلا مسكت الهدية دي وابتدت تتصدق بأجزاء منها، ويكون الثواب لصاحبة الهدية ولا التي أهدي إليها. علبة بلح، أحسنتي مثلا، هي بتهديها علبة بلح، فمسكت علبة البلح، صاحبة علبة البلح لها كل الأجر، الأجر ده كله، والتي تفرق هذا البلح لها أيضا ثواب من غير ما تدري صاحبة العلبة إن هي الثواب ده كله لما تأتي يوم القيامة الثواب ده كله يكون لها. وذلك من فضل الله على العبد إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر له من يكون طريقا للخير من غير ما يحسب ولا يدري ولا يعلم، ويكون ذلك فضل من الله اللطيف الخبير. والله ما عند الله أحب كثير، ما عند الله كثير، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ولذلك ما انتفع، يعني لو زرع بستان ما انتفع به أي حد، بمعنى آخر مثلا واحدة قلت لواحدة كتاب على سبيل المثال انتفعت به وتعلم به غيرها، أو مصحف قرأت فيه وفضلت تقرا فيها، عايزه مثلا اديتها المصحف قعدت تقرا فيه تقرا فيه، طول ما هي بتقرا فيه وهي على ايه، من غير ما تدري هي كم مره قرات فيه ولا كم مره ختمت فيه. وذلك فضل الله العظيم اللطيف الخبير يؤتيه من يشاء. فيه كده اعمال تقرا تقرا للعبد من غير حد من مراقبه. لطيف بعباده يا احبائي، ينظر بعبده يفتح له بابا من ابواب الخير لم يكن له على بال. تقولي تفكري كده، انا ما كانش الباب ده على الطريق على بالي، على بالي ما كانش الخير ده على بالي او على بالي. ايه اللي يسترهوني، ايه اللي يوفقني ليه؟ ليس ذلك من قله رغبه فيه ابدا، انما هو من يعني لم يشعر به، ام لم يجد في قلبه الداعي. فيفتح له ربي سبحانه وتعالى، العبد يفتح له سيده باب الخير ده وطرقه، ويقيد له الوصول. وما ذلك إلا من لطف الله، فيدرك في ذلك الطريق ما يشاء من فضل الله عز وجل. ذلك أحبائي، لو عدت أقول لكم اللطيف الخبير أقول سبحانه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في أنفسنا، وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله إيه شكرا نصنع. لذلك كنا نقول لو ذهبنا نستعرض لطفه في ظاهرنا وباطننا لفنيت الأعمار ولا ندرك. لو قعدنا ندرك وإحنا نفكر كده وإحنا سبحان الله عقول تنام وإحنا نايمين كأن عقلك مش موجود معك، مش كده؟ وفجأة نستيقظ والعقل يعمل وإن لطفك يا رب إن إنت بتعدينا عقولنا. اللهم أقول وثبت لنا العقل من لطف الله، أن يثبت لنا العقل من لطف الله علينا، أن يثبت لنا عقولنا يا أحبائي. بل نذكر في لطفه في كل شيء في حياتك، مش بس جواحد. من لطف ربي سبحانه وتعالى لنفسي تلاقي مثلا إنسان يقول له ربنا سبحانه وتعالى لطف بيه، لطف بيه مش عارف مثلا طفل صغير بيلعب مع أخوه جد ضربه في عينه مثلا بكذا، تيجي الخطة هنا يقول والله ده ربنا لطف بيه. طبعا من لطف ربي أن توجه الخطة إلى يمين أو يسار فيحفظ بحفظه من أعده محفظة لهذه العين، وذلك هذه الحفظة من لطف الله عليه. وقيس على ذلك كل جرحة، كل جرحة من جوارح هي في حفظ محفوظة عليك من لطف الله. فسأل الله أن يحفظ عليك جوارح لطف، وهم أحفظ علينا كل جوارحنا بلطفه، أحفظ علينا أبصارنا ورحنا جميعا بلطفه يا رب العالمين. لذلك لما يتذكر الإنسان لطف ربي سبحانه وتعالى إن يجيلي لقمة العيش، رغيف العيش اللي عندك ده، أنت بتاخد رغيف العيش تحطيه في الثلاجة أو بتحطيه بتاكليه ما شاء الله ده، لكن ما بتفكرليش في مدى كيف وصلك هذا الرغيف، وما تعاون ما هي الأمور التي تعاونت وكلها من لطف الله عز وجل أن يوصل لك الرغيف، من أول إصلاحه سبحانه وتعالى للأرض وزرعتها وإنبتها واللي سقاها واللي حصدها واللي نقاها واللي طحن واللي عجن واللي خبز واللي يصر لك مضغة العيش. كتير ما بيعرفش وكتير ما بيعرفش يبنى وكتير ما بيعرفش يأكل وكتير بياخد الأكل ولكن من لطفه يصر لك كل شيء. فضل بسيط من الحبايب، ذلك لطفه يسر لك لسانه يدير لك اللقمه في فاهك، حتى من لطفه ان لسان تبديك اللغي وقعد يدخل يحط لك لقمه من اللقمه يمين حولها لك شمال اذا كانت، فيسهل لك البلع ويسهل لك اللعاب ويسهل لك المرور في المريء ويسهل لك الهضم، وما كل ذلك الا من لطف اللطيف القدير سبحانه وتعالى. بل ومن لطفي يا احبائي خلق الجنين في بطن امي، ظلمات سبحان الله. لو جبت طفل كده ورميتيه مية هيغرق بره بره، طب في بطن امي ليه مش بيغرق؟ دي آية مش بيبقى في مية يا حبيبتي، طب ليه مش بيغرق؟ سبحان اللطيف القدير. احنا عندنا بكده في مساعدين يعني عارفين الموضوع تماما. لطف يا احبائي، لطف عجيب، لطف يلطف بالجنين ده لو طلعتيه وحطيتيه بعد كده في طبق ميه. من الذي يلطف به في بطن امه في الظلمات مش حد معاه؟ من الذي يغذي بالأضحية؟ جيب له كل مستودع الغذاء بحبل، حبل ميسر فيه كل الطعام، كل أنواع الطعام، كل أنواع الطعام، كل أنواع الغذاء مقصود يعني، بواسطة سرة، حد متصل بسرة لحد ما ينفصل عن هذا. ثم بعد ذلك من اللطيف الخبير، من الذي يلم هذا الطفل الذي لم يفتح عينيه بعد أن مستودع طعامه بعد أن فصلت عنه هذه السرة السرات؟ يثد أمي مستودع اللبن. من الذي يزوقه هذا اللبن ويستطعم هذا اللبن؟ ده مجرد ما ينزل اللبن في ثدي أمه يبقى يترهث على أنه يأخذ، سبحان الله، ويعلمه كيف يلقمها إزاي يربنا. وما ذلك إلا بلطف من لطفه إنه بيخلق البيض عن الفرخ. بص تلاقي البيضة تفرس ويخرج الإيه؟ وده ما شفته ألهمه إن يخبط في مكان معين بلطفي، أضعف مكان عشان يخرج منه هذا سبحان الله الكائن الضعيف، عشان مجرد ما يخرج يرهمه يلتقط الحب. وما ذلك إلا بلطف الله عز وجل. بعد كل صور بسيطة يعني أقول لكم دي عبارة عن نقطة في محيط من لطف ربي سبحانه وتعالى. ما هي الآثار التي تكون أثر الإيمان باسمه ربي اللطيف؟ إيه الأثر الأثر اللي ربنا من عليك بعد ما عشنا شوية فترة طويلة مع اسم ربي اللطيف؟ أول شيء محبتي، امتلئ القلب محبة يا ربي، ده بيلطف بي في نظري، بيلطف بي في قلبي، بيلطف بي في روحي، بيلطف بي في أحبائي، بيلطف بي في بيسوق من يعلمني، بيلطف بي حتى للصديق الصالح، بيلطف بي في أكلي وفي شربي وفي لبسي، بيلطف بي يوم ما بنام، بيلطف بي ساعة ما بنام، بيلطف بي في كل وقت في حياتي. ألا يمتلئ القلب محبة بي؟ بل ويثمر معرفة ربي العزيز في أحبائي أنس بالله. تيجي تأتمسي وعايزة تأتمسي، لا تأتمسي، تعلمي القصر سبحانه وتعالى. إذا كان وانت قاعدة كده في كل حياتك اللي بيلطف بيكي هو الله، في بمن تأتمسي؟ عايزة تأتمسي مين؟ لو غاب عندك ابنك ولا بنتك ولا جوزك ولا كانوا معاك، ولا بعض الناس مثلا يبقوا أحبائهم معاهم مثلا في بيت، وبعدين بعد كده مثلا أو الزوجة معاها زوجها وبعدين فارق الدنيا، تبقى حاسة بنوع من جدا. اللهم من عليها بالأنس بالله وعلمها الأنس بالله، لأنه لا يسعد الإنسان في الدنيا يا أحبائي إلا الأنس بالله. إذا تنستي بالناس اشتقرتي، لأن الناس قد تأتيك ولا تأتيك، أما أنس بالله ففي كل وقت. أنس بالناس قد تفتح لك، قد تفتح الناس لك الباب وقد لا تفتح لك الباب، مرة يملوك مرة يسهو مرة ومرة. أما الأنس بالله فأنت تقف على الباب الذي لا يغلق بابه سبحانه وتعالى، فلا يغلق. ولذلك تعلم الأنس بالله، لأن الذي يلطف بعباده المؤمنين وأحسن إليهم ويرفق بهم ولا يعجل عليهم العقوبة، بل ويسوق إليهم الخير حيثما حيث يحتسبون من حيث لا يحتسبون سبحانه وتعالى. يثمر هذه المحبة، تثمر إلى الله سبحانه وتعالى التقرب إلى الله. لما تأتمس، أنت هتأتمس بالله من غير العبادات؟ لا. فيثمر الأنس عبادات. تجد نفسك وأنت قاعدة كده عايز تقرأ القرآن، عايزة تستغفري، عايزة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزة تقرأ بأي عبادة من العبادات. والعبادات كما تبدو عبادات الظاهر وعبادات الباطن كثيرة نحن نعلمها. كما يثمر لأحبائي معرفة أن الله اللطيف يثمر حياء، الواحد يتكسف يستحي من الله حق الحياء، يستحي من الله حق الحياء، يقوم يعظم الإنسان حرمات الله. لطيف بيك بيديك اللي انت عايزاه، وبيرضخ بيك وبيسترك وبيعطيك وبيرفع كربك وبتنتقل من منزل لمنزل وبيرفع درجاتك، فتستحي من الله. استحياء من الله يجعلك تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى ولا تقربي حدود الله عز وجل. فتثمر سبحان الله، يثمر الحياء، يثمر الإقلال، يثمر المراقبة، يثمر الدعوة إلى الله. والجهاد في سبيل التضحية بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. من أيضا معرفة أن الله سبحانه وتعالى أحبائي الخبير اللطيف يثمر ذلك الأمر سكينة. تحس أن أنت مثلا نفسك هيج عليك وسبحان الله والأمر في أمور في حياتك مضايقاكي، وهي تقولي تناقش نفسك بهدوء كده، طمني يملك، طمني يعطيك، طمني يرفع عنك، طمني يتدد، طمني يعني يمنحك، طمني الذي يتلاكي، طمني الذي يخفف عنك، طمني الذي يرفع عنك، طمني الذي يرفع درجاتك، طمني اللي بيشدد عليك البلاء كده حتى ضغط عليك الأرض المرحبا الله لهم مع الله سبحانه وتعالى. فتنزل عليك السكينة وتنزل على قلبك برد وسلام يسكبها هذا الاسم في قلب المؤمن كما سبق في اسمه اللي هو اللطيف سبحانه وتعالى. ليه؟ هتقولي لطفة يسوق إليه إن شاء الله إن شاء الله مع العسر يسر. تقولي تقولي نفسك كده لطفة يسوق الخير إليه ورحمة للعافية بحيث لا يشعر، بل بينما حيث يكره ويتألم تجي الإنسان قلبه يتألم ويكره شيء ويسكب ربي سبحانه وتعالى مكان ذلك الشيء خيرا وحبا وطمأنينة، فيستقر القلب على الرضا اللهم ربنا وارضى عنا يا رب العالمين. منها أيضا حبيبي ربنا يكرمك ويصحك بإذن الله كده حبيبي اللطيف كده يصحك بإذن الله منها أيضا يا أحبائي يثمر اللطيف صدق التوكل. هل توكلي على من؟ على اللطيف الخبير. هتتوكلي على القوي العزيز. هتتوكلي على مالك الملك. هتتوكلي على الذي يملك كل شيء، مفاتيح كل شيء بيد الله عز وجل. فصدق التوكل يا ترزقي بمعرفتك اللطيف بصدق التوكل على الله عز وجل ورد المختار ربي سبحانه وتعالى. تبقى راضية تقعدي بقى تجي نفسك الأمارة بالسوء دي وبعدين تحسي نفسك ان انت راضية من مختار الله، بل والاكثر من الدعاء والاستخارة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل أن يخر لك ويختار لك ويرضى لك الخير كله. ولا تقترحي على ربك شيئا لأن ربك يعلم وأنت لا تعلمي، لأن ربي سبحانه وتعالى هو العليم الإيه واللطيف الإيه الخبير. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر، لأن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فين، يعني يعلم رب أنت فين ومكانك فين وإيه الأمر اللي متشدد عليك ده وإيه الأمر اللي حزنك وإيه الأمر اللي شدد عليك، ويعلم ربي ما الذي يصلحك وما الذي يرفعك وما الذي يأجرك وما الذي يثيبك عليه بهذا الأمر، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه كما ذكرنا في الآيات السابقة في هي لقمان عليه السلام. فإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم محيط علمه بكل شيء لطيف خبير، ألا يعلم من خلق ولطيف خبير، يعلم ما الذي يستحق وما الذي يستحق، رضي العبد وقنع بما قسم ربه سبحانه وتعالى. نقول وسبحانه يجازي الناس على أفعالهم يوم الدين. الإنسان كده يفتكر كده أن الله يجازي العبد على أعماله يوم الدين، إن خير فخير وإن شر فشر، فلا يفوت من أعماله شيئا. إذا لو أنت أحسنتي لن يضيع إحسانك. ولذلك قيل إذا أردت أن تحسني للغير ورأيت الغير لا يحسن، إذا أحسنت الغير ورأيت غيرك لا يحسن فأحسني، لأنك تعملي من أجل الله أن الله يحب المحسنين. لو عملت للناس مش هتجدي أبدا أبدا من يقدر ذلك الإحسان، لكن اعملي أن الله يحب الإيه المحسنين وأن الله لا يضيع عنده أي شيء أبدا. نعم هيدي كده نستكفي بهذا القدر علشان لطيف هو آخر حاجة تقريبا كده المراجع عايزين نعرف المراجع. ولله الأسماء الحسنى، كتاب الله الأسماء الحسنى، وكتاب فقه الأسماء الحسنى، وكتاب فقه اللي هي الأسماء والصفات. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عملا أو قربا أو أن يمكث بنا ربي سبحانه وتعالى فيما جرت به المقدمة. فينا وصية بناتي، وصية فقهية تتعلق بمسائل الفقه، يمكن هي خطأ صغير جدا يعني مش عارف الله المستعان كيف نقرأها، لكن هي وصية مهمة جدا. في بعض اللي هي الوصية، بعض السنن شبه المنسية، يعني بعض الناس بتنسى السنن دي. إيه السنن شبه المنسية دي؟ وطبعا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. أول سنة يا بناتي هي سنة المبالغة في الاستنشاق في الوضوء. إحنا أمرنا بإن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى المفروض إنه بالنسبة لي اللي هي في كتاب سبل السلام قال لك يعني المفروض من هدي النبي صلى الله عليه وسلم استنشق يبقى يدخل الماء فين؟ دي من السنن. ممكن يتسع وقت بسيط عشان افتكر مش هيتسع الوقت، ما اعتقدش يعني وسائل لتربيه القلب الايمانيه. انا بس ندي بقى السنن، ندي النهارده بقيه درس فقط. النقطه الثانيه من السنن المنسيه المضمضه والاستنشاق ثلاث مرات بكف واحد. هي ممكن تستنشق تتمضمضي ثلاث وتستنشقي ثلاث، لكن ممكن يكون صفة الوضوء هكذا، أخرجه البخاري يعني. صفة الوضوء أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسل الإيدين ثم غسل أو لما ابتدى يتمضمض ومضمض واستنشق من كف واحد. فاهمين إزاي يا بنات؟ يتمضمض كف واحد، غرفة واحدة، يتمضمض واستنشق، يبقى دي مرة. طبعا السلام سلام ميسر فضل. وقيل أيضا يعني في قال الإمام النووي في هذا الحديث دلالة ظاهرة المذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاثة غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. النقطة اللي هي التي تري ذلك يعني أيضا في المفروض أننا استحباب الوضوء للجنب لو أراد أمراً آخر، إلا أراد يعني لو أراد الأكل أو النوم. استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم، يعني قبل ما ينام وكان جنب عليه أنه إيه؟ يتوضأ. قيل في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ، إذا توضأ أحدكم فالمفروض أنه إيه؟ فليتوضأ أحدكم إذا كان جنب، لو هينام يبقى إيه يتوضأ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. النقطة الأخرى من السنن أيضا لمن أراد اللي هي أن يأتي وهو على جنابة، الوضوء لمن أراد اللي هي وكان على جنابة الوضوء قبل أن يأتي هذا الأمر الثاني. من السنن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العناية بالسواك. المفروض يكون الإنسان يكون عنده سواك ودايما يهتم إنه يستاك، لأن هتقولي ما احنا بنستخدم معجون السنان. اقول لك ان السواك علميا اقوى وافضل من معجون السنان، وفي الامر لولا انا شق على امتي. وكمان وكمان السواك سبحان الله مرضاة لنا، مطهرة للفم، اتيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العناية بالسواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام الا والسواك عنده، فاذا استيقظ بدأ بالسواك كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحط جنبه، ينام قبل ما ينام يستاك ويحط يضع السواك، وإذا استيقظ من نومه ابتدأ به السواك. النقطة الأخرى من اللي هو السنن أيضا البدء استحباب البدء بالسواك لمن دخل بيته منزله. يبقى من السنة إن الإنسان لما يدخل المنزل برضو أول حاجة يعملها إن هو إيه؟ يستاك، عشان تغيير لرائحة الفم يعني. فهذا من سنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتي يعني بتقول إيه؟ بتقول زوج رسول الله السيدة عائشة قالت إذا دخل بيته قالت بالسواك، يعني ابتدى بالسواك. النقطة الأخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن والمقيم. تقولي مثل ما يقيم وقولي مثل ما يقول. لاحظوا كده من ساعة الأذان وساعة الإقامة بإيه بيحصل؟ أول ما الناس بيجي لها الفرق في الكلام بتبقى ساعة الإقامة وساعة الأذان. ولذلك هنا في الحديث الذي رواه البخاري يقول النبي اذا سمعتم اللي هو النداء فقولوا مثلما يقول الايه، يبقى دي سنه ثانيه نفتقد اليها اننا لازم. ولذلك لو دخلت مكان ولقيت المؤذن بيؤذن وشفت الناس اللي فيه ساكتين بيقولوا مثلما بيقول مثلما اعلمي انه يعني اهل السنه عرب السنه، لو لقيتهم قاعدين المؤذن بيتكلموا قاعدين وحتى حال النساء كثيرا يعني ممكن تروحي في مكان مثلا فيه رجال ونساء تفتكري دايما النساء يعني كده كل النساء بقى نسأل الله عز وجل ان يرزقهم. النقطه الاخرى يا بناتي من السنن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيله له بعد الاذان كما جاء في ذلك اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى عليها صلاه صلى الله بها عليه ايه 10 ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هذا فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يعني تخيلي أنت بتضيعي الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنك بتتكلمي وما تسأليش الإيه؟ الوسيلة. فاسألي بعد الأذان الوسيلة. النقطة السنة الأخرى قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا محمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. نقطة السنة الحياة التي تلي ذلك الصلاة إلى سترة، وهذا يقل جدا في النساء وفي الكثير في ناس كثير يعني بتيجي تصلي الله أكبر وفي سترة ذلك. والأولى إنك لابد إنك تضعي أمامك سترة طالما لا يوجد إمام، لو يوجد إمام خلاص مفيش لجان سترة لنا جميعا، لكن لو أنت ابتديتي تصلي سنتك ضعي يعني جزء مرتفع كده وليكن يعني الشنطة بتاعتك مثلا ضعيها في المكان اللي أنت هتسجدي بعده. وما ينفعش إن واحدة تمر تقوم تشيل شنطتها أو تكون مش واضعة سترة، لأن لو مرت قدامك أحد هيبطل صلاتك. وما ينفعش واحده تكون ماشيه بشنطتها تمشي بشنطتها ماشيه قدامي كده وشنطتها معايا وعامله شنطتها الصفرة، لان الصفرة ما بتلهاش اللي مش بتمشي الصفرة زي الصفرة بتاعتي يا بنات خلي بالك. نعم الصفرة نعم نعم من السنه اه بيقول لك ما هي بيقول لك اهو مشروعيه الصلاه الى سترة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اذا كان احدكم يصلي فلا يرى احدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين. الحديث صحيح أخرجه مسلم. قيل أيضا هو قال لك يعني حتى لو عملتيها كده بالسنة أو اعتبرتي العمود اللي قدامك في البيت أو اعتبرتي الكرسي، لكن طالما فيش حد ممكن يعني، بس طبعا أولى في المكان. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخر يعني مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مرة وراءه، يعني خاف من يمر وراءه قدامه حد ابنها في بيتها ولا زوجها ولا أي حد. كان عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر إشاء، يعني يقف كده زي ما حضرتك قاعده عند العمود والنبي صلى الله عليه وسلم كمان الاخت اللي هي الثالثه كده المكان كده. النقطه الاخرى من السنه اي مسجد اي مسجد افرضي انت بتصلي وخليت العمود بتاعك ده ستره في اي مكان في اي مكان حبيبتي ما صليش هنا اي مكان هو في اي مكان اي مكان صلي فيه اجعلي لك سترة. افرضي انت اخترتي سترتك العمود ده الحرم ايه في الحرم سترة اجتهدي اجتهدي في الحرم اجتهدي. لكن بعض العلماء يقولوا لشده التزاهم في الحرم الامر ده بيبقى شديد لان المرور كثير يعني، فعمال ان بيقيل في الحرم المكي فقط، لكن ولذلك قال قاتله فان معه قرين يعني فانا شيطان يعني، وهي بتمر عليك لازم تقطعي ايديها بايدك وانت وهي بتمر عليك في اي مسجد هنا او هناك زوجيها بايدك كده حركيها بايدك كده وانت بتصلي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها من حرم الحرم الملكي حرم الملكي. نعم لا متخذه ستره لا تروح قاتليها هناك لا تبقى افتره بقى بصراحه يعني هي بقى اختنا بتقول بقى يعني لو هي ماشيه وماشيه قدامنا في اول مزه تروح تقاتلها هناك وترجع لك. طبعا الشروط النقطه الاخرى من السنن يا جماعه اللي احنا دايما بنعيد بعضنا على بعض، شرعيه الصلاه بالنعال والخفاف ونحو اذا علمت طهارتها، والسنن في يعني السنه في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما سئل انس، سالته انس عن ابن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه، قال نعم، حديث رواه البخاري. يعني ساعات واحد بيبقى في المطار ولابس حذاءه، حذاءه دي مش يعني في طهارة، لازم يكون على طهارة، والارض وانت بتصلي ما فيش عندك بتصلي على البلاط بتاع وانت لابسه حذائك، صح؟ اسوة رسول الله هذا الامر جائز، يعني مش لازم تقلعي ايه في المطار مثلا المسجد، وممكن ما يكونش فين المسجد ساعات مثلا، ما فيش طبعا. هنا بالنسبة للأمر النقطة الأخرى، السنة الأخرى البدء، نعم. لما بيبقى في الحذاء ما بنقدرش نجيب صار ربع دقيقة، لا هو تدخل صار جنب الحذاء على المكتب ولا السجاد ده؟ لا على البلاط، على البلاط. اه هنقدر نوجه صوابعنا جهة القبلة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في السجود يعني؟ لا ما انا بقول لك لو استطاع، ما بقول لك ما الخوف ما يمنع، ما دي كان بيصلي بالخوف، ما نقدرش نقول لا ما ينفعش هو عمله، فنعمل فلسطين او كذا فعل رسول الله ده قدر المستطاع، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالامر شيئا، خلاص ليس بالامر شيئا، والحديث صحيح الصحيح. النقطه الاخرى يا جماعه من السنن، من السنن البدء بتحيه المسجد عند دخوله قبل السلام على الناس. مع السلامة أحمد. ها؟ كل اللي يشوفك يسلم عليك. والصحيح خلي بالكم البدء بتحية المسجد عند دخوله قبل السلام على الناس، أي البدء بحق الله أولا قبل حق الناس. أي النبي صلى الله عليه وسلم دخل، قيل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، المفروض يعني خلي السلام بعد إيه؟ فرد النبي عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث. فقال والذي يعني الحديث رواه البخاري طبعا، والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، يعني بقول ما عندوش إيه. خطبة الجمعة يعني خطبة الجمعة دي حاجة تانية بقى خالص، يعني تدخلي ما تدخلوش حتى اللي جنبي السلام عليك في السلام. النقطة الأخرى مهمة جدا جدا يا في حالنا في المساجد، وهذا الحال يبكي صحيح، يعني تسوية الصفوف، تسوية الصفوف وإهمال كثير يعني من الأئمة الحض عليها، المفروض أن يحض عليها. كان أنس بن مالك يقول قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال أقيموا صفوفكم، والحديث رواه البخاري، وترصوا فإني أراكم من وراء ظهري، قال لهم خلي بالكم ظبطوا صفوفكم، إياكم والفرج، إياكم يكون بينكم فرج يدخل منها الشيطان. صفوا خطأ شديد في صفوف النساء، الرجال طبعا مع يعني أن تفتح المرأة قدميها لاتساع شديد حتى تصل لقدر منتديها، ومع وجود الفارق بين الكتفين هي كده ما هي طريقة فرج، وكان الأولى أن تسد بإيه؟ ولو هي سدت أكتافها كده وفرق الفرجة كده تدفع في الكتف هتجد نفسها الأقدام تتمعن، لكن يعني تهتم بفتح الأقدام، وهذا الأمر ليس من السنة اللي بتفتح الأقدام على آخر كده عشان تجيب رجل اللي جنبك أو تحط أقدامك على صوابع اللي جنبك وتقعد تحرك فيها، لا عند تخشعي ولا هي تخشع. على فكرة ناس كتير جدا تخرج من الصلاة بسبب من اللي جنبها، حط رجلها على رجلها تقول لها عشان بنقفل الصفوف، وتضع وتفرق وتقعد تحرك الصوابع، وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا في الحديث، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا الصف كده كالبنيان المرصوص كالطوب، فما بيردوش يصفوا معاكم اللي يفهموش، لا أخذ فيه كليها بالحرب يعني كليها ركن تاني هي للأسف. النقطة الأخرى يا بناتي السنة فيما يقرأ في ركعتي الفجر، أما ما يقرأ في ركعتي الفجر فقد ورد فيه سنتين، الأولى قراءة الكافرون والإخلاص، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. والثانية قراءة، قراءة إيه يا بنات؟ قل هو الله أحد. لا، إحنا قلنا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. الثانية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إيه؟ إلى إبراهيم وإسماعيل أو إسحاق ويعقوب وإسرائيل. في سورة كما في سورة البقرة يعني ألف إن هي ممكن نقرأ في الثانية في البقرة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إيه سواء بيننا ألف ممكن ده. ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء إيه بيننا وبينهم ألا نعبد إلا ولا شريك ولا اتخذ بعض الأوثان فإن تولوا فقولوا شريك. أما السنة يا بنات كمان، والسنة التي تلي ذلك الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر، قليل منا من يعمل صام بسنة الفجر. هنا أخرجه البخاري حديث عن عائشة رضي الله عنها قال قالت نعم سنة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. عليكم السلام. جزاك الله على شقه الأيمن. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد يعني. وقال ابن القيم في ذلك وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين عن حديث عائشة. لا يعني مش هينام يعني، طبعا احنا لو اضطجعنا على الفجر يعني في ناس نايمة أصلا، نايمة أصلا لا يعني تاخدي كده سنة مثلا قليل كده وبعدين ترجعي تبقى أسبت السنة. نعم ها بس الحمد لله ما هي الإقامة، وطبعا في الوقت ده دعاء الحمد لله السنة، يعني الحمد لله السنة. قيل يعني هو في حاجة يا بنات كده احنا برضو نعملهاش بس موجودة يعني في حديث، خلي بالكم بيقولك ايه مشروعية الجهر للإمام ببعض الآيات والصلاة السرية ها؟ فأعضي فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بنا عن أبي قتادة قال كان النبي صلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليتين بفتحة الكتاب وسورتين يسمعنا الآية أحيانا اسمع ويطيل الركعة الأولى ويقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب. وقال في ذلك العلماء ابن باز ويستحب أي للإمام أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري كما جاء في الكتاب. بس يقول لك يعني ده حدث ها؟ النقطة السنة الأخرى الدعاء والتسبيح. نعم افتمتوش يعني يرتفع صوته ببعض الآيات مثلا بعض الآيات السرية بعض الآيات ترتفع ببعض الآيات تسمعوا كده كان يرتفع مش كل مش الصورة كده ارتفع بعض الآيات. فقال لك مش على طول يعني أحيانا. الدعاء من السنن من السنن الدعاء والتسبيح والتعوذ عند قراءة الآيات المناسبة. يقول عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح بالبقرة فقلت يركع بعد المئة بعد المئة أيام ثم مضى فقلت يصلي بها إذا في ركعة فمضى فقلت يرفع بها ثم افتتح النساء كلها فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها لا أبدا عشان كده هنا من يقول أن اللي هو التركيز التركيز في الآيات وليست في الصور بيستشهد بالوضع ده فقرأها. بص حبيبتي مش فاهم يقول لك إن هو صلى ده حذيفة بن اليمان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع النبي فصلى النبي ذات ليلة يعني كأنه بيصلي بيه قيام بيه فقرأ سورة البقرة هو قال بعد 100 آية هيسجد بقى هيركع يعني قال كمل سورة البقرة بس بقى خلص الركعة في سورة البقرة راح مستفتح بالنساء خلص النساء يبقى خلص صورة البقرة النساء. قال هجيب ايه تاني يعني؟ راح جايب آل عمران. بقى كل الثلاث صور دول جابهم فين؟ في الرحم. ويقرأ، كان في بركة في الوقت، ويقرأ مترسلا. يقول لك ايه؟ ويقرأ مترسلا اذا مر بآية بها تسبيح سبح. اي آية ذكر فيها التسبيح بيسبح. اذا مر بسؤال مثلا، اي سؤال، اي سؤال، اي دعاء، اي يؤمن على ذلك. اذا مر بتعوذ استعاذ، وهكذا يعني. يعني هو داخل الصلاه كل ما بيتفاعل مع الايات هنا يتدبر، مش قاعد الامام قاعد يقرا وهو قاعد يفكر في لبس العيد. قال النووي في شرح مسلم: فيه استحباب هذه الامور لكل قارئ في الصلاه وغيرها، استحباب للامام والمأموم. وكان عليه الصلاه والسلام اذا مرت بايه تسبيح سبح في صلاه الليل، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا الله عز وجل. ذلك كما جاء وما قال حذيفة، وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف، كان التفاعل مع ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة هو ذكره هنا في التطوع، لكن ما يمنع قراءة سورة الإخلاص مع ما يقرأ في كل ركعة أحياناً. احيانا مفروض تقرأ سورة، لكن بيقول لك عائشه رضي الله عنها، عائشه رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سريه، فكانت قصته، فكان يقرا لاصحابه في صلاته قل هو الله احد، يقرا كل مره يقرا قل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسالوه ليه بتقرا كده، لاي شيء يسمع ذلك؟ فسالوه فقال لانها صفه الرحمن عز وجل، فانا احب ان اقراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه الحديث والقول، يحبه يقول هو الله أحد. طبعا كل الناس بتصلي هو الله أحد رسول، بس يا رب كنت بصلي بها حبا، مش علشان ويختم بقول دائما. أيوة كان بيقول سورة بس ده. أيوة نعم، مش بس قل هو الله. لا بس أنا بقولك، ما أنا بقولك لا لا لا لا، هو دائما يذكر كله يقرأ. طب ليه بتقولها؟ ما عشان كده بقول لك ممكن اقرأ. نعم، هي بتقول لي كده. لكن ممكن بقى بقى كثير من الناس مثلا هتصلي تبقى هي تجيب بقى السورة كلها ايه، الكوثر والإخلاص ورضا، بس ربنا يتقبل. نعم ابدا ابدا، ادعي في الفرض وفي السنة، لان بعض الناس تقول لك ما تدعيش في الفرض. مين يقول كده؟ إذا بخير الدنيا والآخرة ولو شراك نعم، لأن بعض الناس تقول لك ما تدعيش في السجود، لا تقول لك ما تدعيش أبدا في الفرض، ده مش من السجود، لكن طبعا إدعي فرض وفي سنة، أقرب ما يكون العبد من ربي وسائل. قال ابن دقيق العيد: فيختم بإيه؟ فقولهم فيختم بقول هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ويختم بها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيره، يبقى كان بيقرأ في ركعة واحدة. فهمتوا إزاي؟ يقرأ السورة وقرأ إيه؟ نعم، ويختم بها في تلك الركعة، يأخذ قل. وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة، يختم بها في السورة، يعني مش كل سورة كان بيختم بها. في من السنن أيضا يا بناتي تسوية الظهر في الركوع، يعني وانت ركعة وانت ركعة، ما يكونش ظهر كده إلا كنت مريضة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكونش كده، يكون تزود الايه قائم. من السنن اللي هي وزي كان النبي في الحديث الذي في رواه البخاري استواء الظهر في الركوع، كان النبي يعني هكذا كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يركع. من السنن القوليه عند رفع من الركوع ايضا الالفاظ اللي بتتقال: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، لا صحيح، اللهم ربنا ولك الحمد، كل دي اللي هي في هذه الصيغه الاربعه هي اقل ما يقال عند الرفع. ربنا لك الحمد، بنضيف بقى ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني مره في الاثنين واربعه بتزود الايه الواو. نعم، استحباب اطاله الجلسه بين السجدتين، خلي بالكم من الطالب يا بنات، من السنه استحباب إطالة السجدة بين السجدة الجلسة بين السجدتين قدر الركوع والسجود. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم اعطني بين الجلستين بين الجلستين. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. فدي ممكن تقوليها. ولذلك هنا عن البراء قال ربطت الصلاة مع النبي، يعني ربطت، يعني كان بيوصى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، كله قد بعض، كله قد بعض كما جاء في حديث رواه البخاري ومسلم. وقيل أيضا وهذه السنة تركها أكثر الناس، يقول ابن القيم من انقراض عهد الصحابة، يعني اللي الناس كتير جدا بتيجي تسجد وترجع تسجد لكن ظهرها ما يستقيمش، يمكث بين السجدتين، يعني كان البعض يمكث بين بقيلة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد الصحابة. ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعه، أنس يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسى أو قد وهم. وأما من خالف ذلك، يعني ترك كأنه ترك إيه، يعني كأنه بيعملش السنة، المفروض إن الإنسان يعمل إيه، يجلس أو بين السجدتين براحته ويستغفر أو يسأل ربي. النقطة الأخرى في دي التي تالي ذلك 22 تقريبا، الإكثار من الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، جلسة السجدتين اللهم اغفر لي، بس تقوليها سنيها بقوة، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. لا لا لا لا لا لا كثير. نعم لا لا لا فيش ولا ولا دي احنا اللي مالفينا، يعني لا لا لا ما هي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني ممكن، لكن رب وعافي جائز، دي دعاء. لا التاني رب اغفر لي، رب اغفر لي، لكن اصل في ناس تقول ولي ولدي في ناس لا دي غير موجود. هنا من السنن يا بناتي ايضا القام الكف للركبه في التشهد، انك تلقمي كفك لركبتك، يعني تمسكي ركبتك في التشهد الاخير كما جاء في حديث مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذ الايمن ويده اليسرى على فخذ الايسر، واشار باصبعه السبابه، ووضع ابهامي على اصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني يعمل كده مثلا، ممكن يعمل كده بعيد يروح ماسك كانه ماسك ايه بقيت ماسك ركبته اليسرى ركبته، يعني ده اليمين هعمل كده واليسار بقى مثلا. من السنن ايضا التفل عن اليسار سلاسل عند الوسوسه في الصلاه، وهذا ما يكسر اول ما يجيلك الشيطان كده تروح عامله ايه وانت في الصلاه، مين يكون وانت في الصلاه التفل عن اليسار، كما جاء في الحديث الذي اخرجه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عن عثمان بن أبي عاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، بيجيله صلاة كتير صلاتي وقراءاتي، في بعض الأخوات تسألني كده وبرضه قلتلها كده يلبس صلاتي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، وقال له إيه خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاث، قال ففعل فأذابه الله عني. الحديث صحيح خرجه مسلم. يعني وانت بتصلي كده وجالك بقى عديدين بقى حاجه زعلك والوسواس والضايق وكل الحاجات كده انت عارفه دي، رحمك ما تقعديش بقى اللي جنبك تبقى جنبك وانت قاعده تقولي صحش، يعني مش كده، يبقى في ادب في الامر، يبقى في ادب ورقه في الامر اللي بنعمل بيها. نعم طب ما لا ما احنا فاهمين الدفل بس يعني. فالدفل يعني بتخرج منك ايه، نعم ايوه لا ننسى، يعني ممكن تكون واحدة جنب وقت فتصل جنبي بعدين تحمل دفل بصوت متضايق تسيب الصلاة وتمشي. سنة مهمة جدا يغفل عنها الكثير يا بناتي، وهي سنة صلاة النوافل في البيت. الناس بتعمل ايه؟ تصلي المغرب وتروح الحق اصلي بقى كمان العصر، اصلي بقى كمان في البيت في المسجد. المفروض ان انت تصلي الفريضة في المسجد وفي بيتك السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا ايها الناس في بيوتكم، فان افضل صلاة المرء في بيته الى المكتوب. الفريضة في المسجد، لكن السنة للرجال. ما بس انت بتصلي افرجي انت الوقت بتصلي هنا، يبقى السنة ايه؟ نعم، صلاة النوافل في البيت. بالنسبة لقيام الليل، بالنسبة للسنة لقيام الليل، هي السنة إن الإنسان يقيم الليل يصلي تسع صلوات وركعتين خفيفتين كما جاء في الحديث الذي أخرجه به مسلم. هذا دليل على استحبابه ينشط بينا صلاة الظهر. في سنة يعني ذكر أو ذكرها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر. بعد الوتر. لكن لا قرأتها كثير. لكن الحديث. وبيعتبرها سنة السنة. فبيقول في الحديث عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ركعتين وهو جالس. فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، ركعتين من النداء للإقامة اللي هي صلاة الصبح. يقول ابن القيم وقال ابن القيم ولقد ثبت عنه صلى الله عليه أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا طار وطار يقرأ فيها ركعتين جالسا، فإن أراد أن يركع قام فركع. أما ما يقرأ في هاتين الركعتين فعن أبي أمامة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما الزلزلة وقل يا أيها الكافرون. وقيل في ذلك الأمر بعض الأذهب، يعني البعض قال لي في الأمر ده ذهب إليه ابن القيم وجماعة خالد بن عثيمين في خاتمة الباب له في ذلك، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، إنه قد استشكل بعضهم هذا مع حديث اجعلوا صلاتكم وترا، فقال لي يعني دول قالوا إيه والله أعلم إنه ممكن الإنسان يأتي يعمل بذلك أحيانا. هم قالوا كده اللي هم العلماء طبعاً. صلاة ركعتين بعد الرجوع من البيت يمكن بعد برجع من البيت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي طبعا الحديث. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، الحديث أخرجه ابن ماجه وحسن الألباني في صحيحه. والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى من حديث عن ابن عباس يقول أن النبي صلى بعيد ركعتين ثم لم يصلي، فإن يعني لا قبلها ولا بعدها، متفق عليه. قال لك هنا أي أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، كانش بيصلي قبل ولا بعد في المصلى، كما أفاد الحافظ في الترمذي بالضبط صلاة الجمعة ما كانش يصلي في المسجد لأن الجمعة سنة في السنة إيه قبل إيه، لكن لما كان بيرجع البيت كان ممكن يعمل إيه في صلاة. التنوع بقى الأذكار بعد اللي هي الصلاة نستخدم هذا القدر في الكفاية علينا.